كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ولا تحاربوا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Oh. خلق الله